لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا تصلي في عرض، وهو يعلم أن في الآخرة في عذاب. إذا هو شكر حاله النار وقانع بمجرد هذا الإيمان الذي لم يرى أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول، العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين. لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإذا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب. أيوه سبحان الله تعلق سبحان الذي رضي الله. يقول السؤال الذي قبله يقول الله عز وجل هل يكون قول فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول باننا لا نثبت ولا ننفي ان ليس فوق الله شيء في حديث سيد وقت النزول؟ يعني طالما ان ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟ كيف ما ورد شيء؟ هو له صفه التوقيت وهذه صفه ازليه ثابته ولا نستطيع ان ننفيها في اي لحظه من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد. لا ما ورد في النزول، ما ورد في ان يعني نستشهد ان في النزول ما ورد اذا يعني اذا كان فوق شيء او ما فوق شيء ما نعلم. هو هذا الجواب، نحن عندنا علم سابق ان الله عز وجل له صفه التوحيد قاصر الان. هذا العلم ثابت في اذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على العلم السابق في تراب الحال. واضح؟ قلنا اذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم انه يمكن وضع القدم عليها؟ الصلاة صحيحة، لكن طبعا أولا فرش المسجد هيك يعني غصن، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها في إهانة اسم الكريم فهذا لا يجوز، أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة. هو لفظنا ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من كليم الهلالي؟ نعم الكتاب كنت استطعته فوجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجد في يعني خلاف. والتقليل قرض الزكاة إذا المسلم العاصي محتاج لها وفي أكلامك؟ كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السنة فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه. وفي الشيعة لكن يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟ الاستمناء حرام بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا. يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مكتوب عليها صور بعض الحيوانات مثل الغرزة؟ لا يجوز شراؤها

ها ايش سؤالك؟ لا لا يعني نعم. ما هو الحرج يعني؟ الحرج الذي يجد الإنسان في نفسه، ما في عندي استطاعة آتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن، وما كان عليكم في الدين من حرج، ما هو؟ أنتم جماعة رب نحن الله، نحن نتعلمكم، ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج، ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضايق، يجد فيه ثقل، ماذا أقول لك أكثر من هذا؟ اندقرت وقعنا قبل مثل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمع في المدينة، فالرب أن التعطات فيها من الجمع لهذا الحرج، فإن ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لم يطرح لنفسه لماذا جمع وهو في المدينة؟ لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكم كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال، لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده، ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي، بل هذا جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفرق أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو ذات الحرج عن أمته. يقول من صحت هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سورة جبارة فما مدر؟ ما أجاب بهذا؟ يقول الأخ ما حدثم دخول المسلمين في مجالس الأمة؟ في مجالس الأمة الدول الأمة المسلمين ولا الأمة القائمة؟ أمة القائمة الأمة المسلمة لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس للاستشارة فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب الحال النابي مع الأسر الشديد هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل هذه الأمور، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرع الأصوات بالفلوس والجرائم والدنانير، كل هذا يصبح نسيا منسيا. إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال إن تريد المسلمين من يغيب عنه فيهزره. هذا عندي سؤال في هذا المجال، إنه نبعث يعني، إنه ليس

أمر الله عليه الصلاة والسلام بهذا الطريق. هذا اللي فهمته. أنت عندك شيء نص إنه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟ قل إذا نحن نتفقه ما في عندنا غير آية صلاة لمن صلى وراء الصف وعذره. ما في عندنا إلا هذا. أنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة. يقول ما في الحديث إلا منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه. فالآن خلينا نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في كرجة في كرجة وهو ما سدها. هذا أولا بكل آتف لأنه مأمورون نحن بسد الكرة. هنا إذا الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأن هذا رجل خاصة لأن نفترض العكس تمام. نفترض العكس تمام إنه لم يكن هناك فرجة ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بهذا الصلاة؟ هنا بقى التفقه لأنه ما عندنا علة منصوصة إنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة. وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين. فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب المسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة لنا ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بهذه الصلاة؟ هل هناك تفصيل؟ طيب فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع فشرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاته ولا صلاة لمن صلى وراء الصف من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك وحين أكثر من هذا. إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم للصف يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من خلاله من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع. أولا أن ينضم إلى الصف الاستطاعة بها. ثانيا إن لم يستطع ينتهز الإمام. ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر الى الناس وهم يصلون. لا في الاسلام الا هذا الحكم ابدا. انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعده. ولهذا نحن لا نشك في ان حق يعني اعدى الاقوال هو هذا التفصيل. اما ان يقال ان الصلاه وراء الصف ولو وجد كرسي بصلاه شرعيه لكن مقل بالامر او بالخواب هذا خلاف الاحاديث الصحيحه. اما ان يقال عن العكس من هذا تماما تبقى قائما ما أدرى حتى يسلم الإمام أو يكاد أن يسلم. هذا ليس لو نستند من قطع الواقع فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا تصلي وهذا لا يكون تقييم أبدا. هذا سؤال كويس. لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اقترب رجلا بين يديك. لو صح هذا الحديث قال حل المسجد وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان التفصيلي والتفصيل. لكن حديث ضعيف لا تكون حجة ولا يستطيع حكم شرعي. هذا من حيث اسناده. لكن يبقى في عليه مشكله ماذا صنعنا نحن في حينما جربنا إلينا رجلا صنعنا صلحنا صلاة نبي زعمنا وفدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين كدنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا نحن أخيلنا على الأقل بصلاة بين أيدينا وأمرنا وأبينا ما هو الإخلال؟ أوجدنا كرجة هذه الكرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام وإذا افترضنا أن الكرجة سدت لكن تبقى الكرجة يمين أو يسار ولا بد فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف لماذا لنتدارك في هذا الخلل خللا لا يا أخي قلبي الصف الأول بدون خلل نحن نتقي الله ما استطعنا ولا نريد خللا في الصف الذي بيننا وبين الله نعم نفرين قول الجماعة دخل الثالث في الصلاة الثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى من كل مسألة هي ولا أخرى كل أجزاء هي مسألة أخرى المسألة السابقة كان فيها صفوف الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت هذا أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين وذكر من ذلك أليس هذا سؤاله؟ هذا جواب في السنة يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيأتي قراء الإمام وإن كان راضيا جاهزا يقرأ عن يسار الإمام فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمل ما تلا وجعله خلفه وإن كان مثله قال في كله السنة وكل ما تلا صفا واحدا الله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام أنتوا لا تفرضوا في آرائكم على السؤال أنت سألت وأخذت الجواب هو هذا السؤال وذاك الجواب فهمته نعم وهو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام من جانبه عن يمينه يصلي دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحب الإمام يعني حركة كبيرة حينما يقتدي هذا الثالث القارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام وإن كان يحس فيحصل إذا دخل أن ينبهه فينضم إليه فهو ربما في ذهنك ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هناك إنسان هنا إصلاح حققنا الصف ورانا الاثنين هناك في سبيل اثنين لأنه صف أوجدنا خللا في الصف بين يدينا فاختلفت الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة. سؤال أسئلة قديمة يعني ما يقول رجل يمتلك سيارة جديدة بمثلة 18,000 دينار أو أي شيء. أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة ومستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟ لا لا تزال تماما، لأنه السيارة تعتبرها ليست من أنواع ستة الربويات، فهنا يجوز إبداء سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، أكيد إذا كان التفاوت موجود بين سيارتين، فلا تأتي ذلك. يقول ما حكم تلبية طيور الزينة ورحمة الأطفال؟ الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالطيف الجديد.

أي من باب ضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا. نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. إنما الأخ آباؤنا وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا أن يكونون من أهل الفكرة. إنما آباؤنا وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا أن يكونون من أهل الفكرة. السؤال فيه تفصيل غير غير شيء من خلوهم بعد التوحيد. لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدركوا لأنهم ولدوا والعرب كانت أمة أمية مش القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ولدوا من قبل رسول الله عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء إبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد يهمنا القاعدة كل من لم تبلغ الدعوة هو مخالفات سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم الفترة حتى في عصر البلاد الإسلامية لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة. يقول أنا مسلم عسكر الآن في الجيش ويجب علينا أن أتحدث زي العسكر الذي يوجد به شعار شعار شعار عبارة عن طير حاط به حاط بعدة سنين. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما الآن بأن هذا مصدر الرسل؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق باتصال به. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل من يقال فيها أن فيها الكراهة لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقد كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وغير له أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا لا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب المسلمين لأن أرض الله واسعة فبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على غيره لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده كما قال عز وجل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي الفكر في مله المسلمين وهذا هو الجواب فيما اعتقد دين الله به الا في حاله واحده اذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه انه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا يمكن أن يقاد في جواز بقائه في هذه الوظيفة من باب تغيير المصلحة الراجحة

أما إذا كان لا تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا إن كان سليما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون جاءوا بعض الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول ما جاءهم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك معنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكلاة الإنسان يقول نحن ما جاءنا من الرسول، نحن جاءنا من الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم حينما يترك سماعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبلغ جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليما من التغيير والتبديل. فهم معنى كيف؟ سليما من التغيير والتبديل، وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرمة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخل الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم أوبيون أنصار من غيره السجون والربان الناس ماذا يلقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام؟ خلاف واقعه يقول هذا رجل كان يحب النساء وبيتزوج ما يشتهي بحرم أتباعه أن يتزوج الواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف أصول الرسول عليه السلام المطابق للواقع. ينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته كذلك مثلا بأن قال ولد يتيما فراهر ونشا يتيما أميا لا يقرا ولا يكتب وعاش بعيدا عن كل ذي نقاب، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا جاري. وبعدهم فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي اسمه جبريل إلى آخر القصة. ثم دعا الناس وإذا الناس يصير فيهم حركة نشاط دعوي، يصير فيه خلاف، يصير فيه قتال، يصير الآخرين منتصر ويأسس دولة وينتشر النور اللي جاء به مثل العالم كله. هذا الشيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا، لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائما يثقون أن الرجل الصالح هذا واقعي حسدا وبغيا عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن لا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجندون له، فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عذاب أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن للأشياء حديث يذكر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى، رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام، لا بصفة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنت يا أهل اليمين، كيف ما بدأت من هو؟ حتى هنا علي المعلم أصل هنا هذا هذا، ثم أذن هكذا. الله حسبي يا رب العالمين. رآني في المنام، وأن رجلا دعا: أمس رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. كيف الله؟ كيف رأيته؟ وصفه لي. يقول: رأيته رجل طويل شايب، جهة النور بيضاء كذا، كله كذبت. أنا شفته بالنور، كله ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله برواية أنس لأنه لم يشن ببيضاء، يعني ما شر. كيف تقول شفت الشاي وجعلته بيضاء نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم، هذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول: رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي هويلا. نقول لو ثلاثة، الآن الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر ما أدري ماذا تقولون، قسطا قنبوب قنبوب تبع الآبار القرطبازية، قنبوب الذي يتدفق من الماء، كيف يخرج محصور هناك يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يشبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا لأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونبهل أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائل عليه السلام، الذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكين. نقول له: ما رأيت الرسول عليه السلام؟ ما تبعه طويلة الكائن كما قال هنا: من رآني في منام. يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين، أي على حقيقته.